السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلعني بعض الإخوة على معطيات لقاء لبعض الدعاة الذين صار لهم ظهور إعلامي مكثف الأيام الأخيرة في سياق نقده وتقويمه للإسلاميين ومحاولته أن يحارب التطرف، والقناة لها مس ليبرالي، يعني شيء من الهوى الليبرالي. وبادئ ذي بدء لك أن تتعجب من أمرين: كثرة نقد التطرف مع عدم التعرض إلا أقل القليل للانحلال، مع أننا لو قارنا أي الأمرين أكثر حظورا في الواقع لوجدنا أن الانحلال هو الأكثر حظورا في الواقع. وهذا أول كاشف من كواشف الاعتساف، وإن لم تكن الصوتية قد خصصت له. الأمر الثاني: نقد الإسلاميين أو نقد التجربة الإسلامية أمر ليس بالهين من الداخل. أمر ليس بالهين، يحتاج درجة من الإنصاف والفراسة والحصافة وسعة العلم ودقة النظر، وكل تلك الأمور لا يمكن أن تتحرى وجودها أو تتأمل أن توجد في إنسان يظهر لنقد الإسلاميين على قناة ليبرالية، فإن مجرد هذا الفعل يوحي بضعف الأمور المذكورة عنده وانعدام بعضها، بل استغلال ظرف سياسي معين لمحاولة الهجوم على تيار، هذا التيار الظرف السياسي لا يعطيه المجال لأن يتكلم براحته كما يريد ويجيبك وتجيبه وتدخل في مطارحة علمية، هذا أيضا يوحي بنقص في المروءة. عموما ندخل في الموضوع. كان من ضمن ما طرحه لنقد التطرف فتح المجال لدراسة جميع المذاهب، وعدم إخبار الناس أنه الحق في مذهب واحد، بل يعني وعدم التعصب، وأن الحق لا يوجد في مدرسة واحدة وإلى آخر ذلك، بل قد يوجد في الدنيا. طبعا المذيع قال له: المتطرفون يقولون هذا الكلام نفسه، بمعنى أن المتطرفين أنفسهم لا يلتزمون سياقات مذهبية في عدد منهم، بل يقولون نحن نرجع للكتاب والسنة، لأن هذا الرجل وهو رجل مفسر القرآن لا شك أنه لن يقول أن افتح باب الخلاف ليكون الأمر أهوان، بل يقول افتح باب الخلاف لكي نتحاكم أنا وأنت لسلطة أعلى، وهذا الموارد في القرآن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن الواقع هذا النقد، يعني مع كونه كما أورد عليه المذيع أنه لا يحل المشكلة أصلا، إلا أنه نقد منفصل عن الواقع تماما. كيف هذا؟ كانت هناك مسألة مطروحة من زمان اسمها مسألة تقنين القضاء. ما معنى تقنين القضاء؟ معناه أنه القضاة يصيرون ملتزمين بمجموعة من الأحكام والأقوال لا يخرجون عنها نهائيا، حتى لو القاضي يعني ظهر له اجتهادا أن يحكم في المسألة الفلانية بكيت وكيت، أبدا لابد أن يحكم بهذا، بهذه المجلة أو بهذا القانون الذي وضع. وهذه مسألة كانت مطروحة بشكل كبير جدا أيام العثمانيين وأيام عبد العزيز وأيام وأيامنا هذه أيضا. طيب، ما علاقة موضوع تقنين القضاء بنقدنا لكلام هذا الشخص؟ أنا أقول لك.